كيف الناس فيهم مدح فيهم منحاس احنا يا ما عندناش كلامهم هادو يمنا ماشي يا ما هم حاس باللي الناس ما حملناش وما كاين باس هادي حياتنا ماشي حياتهم ربي حاسبنا وما مالهم حبك موتيفيشن كي حرك سنسيشن بيبي لا دو ريليشن انا ندير قاع ريفيليشن انتي ماشي بحالهم انتي ماشي بحالهم انتي ماشي بحالهم my baby girl oh انتي ماشي بحالهم انتي ماشي بحالهم انتي ماشي بحالهم my baby girl كيف اذا انتي ماشي بحالهم غدا ضي ضي ماشي بحالهم عمر انتي ماشي بحالهم ويلي ويلي ماشي بحالهم هاراي ماشي بحالهم ناري ناري ماشي بحالهم هو هو هو ماشي بحالهم انتي يا بيبي ماشي بحالهم هدرت الناس جابت لي نحرق الراس احنا احلامنا ماشي احلامهم عمرنا ما كنا بحالهم كلامهم قرطاس وانا معاك دي ملباس احنا يا غادي نسدو فامهم ربي حاسبنا وممالهم انا قلبي فيه فيبريشن حبك مكاين في تاشينيشن ويلي ويلي شهد الاموشن حبك لي كاين ومكاين ما احسن انتي ماشي بحالهم انتي ماشي بحالهم انتي ماشي بحالهم my baby girl oh انتي ماشي بحالهم انتي ماشي بحالهم انتي ماشي بحالهم my baby girl كيف اذا انتي ماشي بحالهم غدا ضي ضي ماشي بحالهم عمر انتي ماشي بحالهم ويلي ويلي ماشي بحالهم هاراي ماشي بحالهم ناري ناري ماشي بحالهم يا بيبي ماشي بحالهم بيبينا تفارقوا لا ما تقوليهاش غنهزك فوق كتافي انا ما نعياش بلاصك بيبي كاينة ديما في وسط عينيا انتي بوحدك اللي عندي في الدنيا انتي ماشي بحالهم انتي ماشي بحالهم انتي ماشي بحالهم my baby girl oh انتي ماشي بحالهم انتي ماشي بحالهم انتي ماشي بحالهم my baby girl كيف اذا انتي ماشي